بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تحدثنا فيه أن المصنف تعرض إلى التالي، إلى ما أفاده المحقق الشيخ كاشف الغطاء من أن اللازم من القول بالملكية الآنية تأسيس جملة من القواعد الجديدة وقد عددها وكانت ثمان. أجاب المصنف عن هذه القواعد الثمان بأنها مجرد استبعادات وناقشها، ثم ذكر في النهاية أن هذه الأجوبة التي ذكرناها جارية في جميع ما أفاده كاشف الغطاء. أشار في النهاية إلى أن الذي يهون الخطب أن ما صدر من كاشف الغطاء إنما هو استبعاد وليس استدلال، فلكاشف الغطاء دعوة نقضية أو رد مقالة المشهور وإثبات مدعى وهو الملكية في مقام الإثبات لا يتوقف على نقد هذه المقالة، وإنما هو في مقام رد مقالة المشهور نقضها بأنها تلزم تأسيس قواعد جديدة. ما دام هو في مقام الرد هذا لا يضير بمدعى، يعني هزمنا لمقالة كاشف الغطاء في هذا النقد لا يستلزم هدم أصل المدعى وهو الالتزام بثبوت الملك، فإنه يفكك بين الأمرين. عاد وقال بأن الاستبعادات التي أفادها كاشف الغطاء لا مانع من الالتزام بها، لأن تمام النكتة في الإجابة على الاستبعادات هو الجمع بين طوائف ثلاث في مقام الاستدلال، ولا يبعد أن يقال بأن هذه العملية عملية الجمع بين الطوائف الثلاث غير مقبولة عند الشيخ كاشف الغطاء، ومع عدم تماميتها أو عدم مقبوليتها بنظر الشيخ كاشف الغطاء يكون ذلك سببا داعيا إلى الالتزام ببقاء الإشكالات على حالها. إلى هنا انتهى كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في تقرير أصل المدعى والاستدلال عليه وما يتصور في مقام نقد مقالة المشهور وما يتصور من الرد عليها. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يحاكم الأقوال في المسألة من جديد. ذكر المصنف بأن عندنا في المقام طائفتين من الأدلة. الطائفة الأولى تؤدي أو تفيد في إثبات البناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المحضة ولا تفيد الملك، وهو عبارة عن مقالة القدماء أو مشهور القدماء من الأصحاب. وإن شئت فقل عندنا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى تمثل الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات مقالة مشهور القدماء من أن المعاطاة تفيد الإباحة المحضة. الطائفة الثانية على العكس تماما. الطائفة الثانية عبارة عن الأدلة التي تدل على أن المعاطاة تفيد الملك. نعم لا نظر فيها إلى أن المعاطاة لازمة فتكون بمثابة البيع القولي يكون لازما إلا إذا كان في المقام خيار، أو أن المعاطاة جائزة فتكون ملكا متزلزلا. فإذا طائفتان من الأدلة. الطائفة الأولى وهي التي تفيد إثبات مقالة المشهور أو القدماء من أن المعاطاة تفيد الإباحة عبارة عن ثلاثة وجوه. الأمر الأول التمسك بالاستصحاب. بتقريب إننا على يقين بأن هذا الشيء ملك للبائع وهذا الشيء ملك للمشتري. لما وقعت المعاطاة بينهما فحصلت المبادلة، نشك في انتقال هذا الشيء من البائع للمشتري وانتقال هذا الشيء من المشتري للبائع، نستصحب بقاء ملكية كل واحد منهما لمن انتقل عنه إلى الآخر بواسطة المعاطاة. وإن شئت فقل نستصحب عدم انتفاء ملكية المعطي للمتعاطي وعدم انتفاء ملكية المتعاطي للمعطي، فنلتزم ببقاء ملكية كل واحد منهما على ما كان بيده فيثبت المطلوب حينئذ. الأمر الثاني الشهرة الفتوائية بين القدماء على أن المعاطاة تفيد الإباحة المجردة عن الملك. الأمر الثالث الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف وادعاه السيد بن زهرة في كتابه الغنية من أن المعاطاة لا تؤثر إلا الإباحة ولا مجال للالتزام بكونها مؤثرة تأثير الملك. هذا بالنسبة إلى أدلة القول بأن المعاطاة أو الطائفة التي تنفع في إثبات أن المعاطاة تفيد الملك. مقابل هذه الطائفة توجد الطائفة الثانية وهي التي تفيد أن المعافاة وهي التي تدل على أن المعافاة تفيد الملك. هذه الطائفة الثانية أيضا متمثلة في وجوه ثلاثة. الوجه الأول عمومات أحل الله البيع وحرم الربا والتجارة عن تراب، فإن عمومات حل البيع والتجارة عن تراب وإطلاقات بعض العقود كالهبة والإجارة مما يكون شاملا للعقد الفعلي والعقد القولي على حد سواء يفيد أن المعاطاة تفيد الملك لا الإباحة. الوجه الثاني السيرة العقلائية القطعية التي انعقدت على تركيب آثار الملك على ما يكون مأخوذا بالمعاطاة. الدليل الثالث الإجماع الذي ادعاه صاحب جامع المقاصد على أن المعاطاة تفيد الملك لا تفيد الإباحة، وأن المقصود من الإباحة في كلمات قدماء الأصحاب إنما هو الملك المتزلزل. فإذا هذه ثلاثة أدلة في كل طائفة من الطائفتين. لو جينا نحاكم بين الطائفتين أو بين أدلة كلتا الطائفتين نجد أن الذي يصمد من أدلة الطائفة الأولى هو الاستصحاب، لأن الشهرة الفتوائية لا حجة لها، حيث لم يدل دليل معتبر على حجية الشهرة الفتوائية وأنها من الظنون الخاصة التي يستند لها كما قررت الأصول. كما أن الإجماع بناء على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد إنما يكون حجة لو لم يكن في البين احتمال مدركية، وما احتمال المدركية كما لا يبعث في المقام لا مجال للالتزام بالحجية فيه، أو قل بأن احتمال المدركية يكون مانعا من ثبوت الحجية وإن كان المقتضي مثلا للحجية موجود، لكن وجود المانع يمنع، فينحصر الدليل حينئذ في الاستصحاب. احتمال المدركية من خلال استصحاب بقاء الملكية، فحينئذ لعل منشأ الإجماع التمسك بالأصل، يعني أن المجمعين قد استندوا إلى الأصل وبالتالي التزموا بالإجماع. الطائفة الثانية أيضا لو جئنا نجد أن عمدة الطائفة الثانية هو التمسك بالعمومات، لأننا قد تقدم منا بأن السيرة العقلائية لا يمكن التعويل عليها لكونها سيرة واقعة أو ناشئة من عدم المبالاة في الدين والمسامحة، ومع كونها كذلك لا يمكن أن يركن إليها كما تقدم. اثنين أيضا الدليل الثالث اللي تمسكوا به أصحاب الطائفة الثانية تمسكوا بالإجماع المدعى من قبل صاحب جامع المقاصد، وعين الإيراد الذي قدمناه قبل قليل الإجماع هناك يرد ها هنا. نعم يمكن أن نضيف لأن إجماع الطائفة الأولى إجماع على القاعدة صدر من الشيخ في الخلاف ومن ابن زهرة في الغنية، وهذا التعبير الإجماع على القاعدة يحمل عليه عادة الإجماعات التي تكون صادرة من الشيخ وحتى من ابن زهرة، بأنها إجماعات على القاعدة مبنية على الالتزام بقاعدة النص أو ما شابه كما يقرر في الأصول. على أي حال هاتان طائفتان نجب من خلال هذا التأمل أن العمدة في الطائفة الأولى الاستصحاب والعمدة في الطائفة الثانية العمومات. يقول المصنف عندما يدور الأمر بين الأخذ بالاستصحاب أو الأخذ بالدليل الاجتهادي فلا إشكال له العمومات، فلا إشكال في أن المقام يقتضي تقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقهي، وبالتالي لن تكون في المقام معارضة بين الاستصحاب والعمومات على أساس أن العمومات سوف تكون حاكمة أو واردة على الخلاف الذي بينهم في الأصول. هل أن الدليل الاجتهادي يتقدم على الدليل الفقهي بالحكومة أم بالورود كما لعله مختار المحقق الخراساني. على أي حال بناء على هذا يقال بتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقهي فتقدم العمومات على الاستصحاب، ومع تقدم العمومات على الاستصحاب يقصر حينئذ بأن المقام مقام الالتزام بالملك. هكذا قرر. لنا تعليق خفيف جدا، إنما يتم ما أفاده الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه، قد يقول هكذا قائل، إنما يتم ما أفاده الشيخ الأعظم رضي الله تعالى عنه بناء على أن الاستصحاب أصل. أما لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة فحينئذ لا مجال للالتزام بتقدم الدليل اللفظي على الدليل الاجتهادي. يمكن ان يقال ان الدليل الاستصحاب وان كان امارة الا انه لا يصلح لتخصيص العمومات، والالتزام بالاستصحاب يستدعي لغوية العمومات المذكورة في المقام، لانه لا يوجد عندنا مورد الا وفيه استصحاب، كما يقولون ذلك مثلا في قاعدة الفراغ، لاننا لو التزمنا به أن الاستصحاب أو بعدم تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب لزم من ذلك البناء على لغوية قاعدة الفراغ، إذ لا يوجد مورد من الموارد إلا ويكون في البين ما يشير إلى الاستصحاب. حتى في موارد جريان قاعدة الفراغ فعندها يلتزم به أن كل مورد لزم من إجراء الاستصحاب لغوية الطرف الآخر، عندها يقال بأنه يقدم ما يتصور فيه اللغوية على الاستصحاب. قد يقال في المقام بمثل هكذا الأمر، فلو قلنا بمثل هذا الأمر لا يمنع حينئذ حتى لو كان الاستصحاب أمارة فإنه لا يستلزم البناء على مخالفة من قالة الشيخ. النتيجة التي نصل لها هي أن المعاصاة تفيد الملك، لأن الأدلة التي دلت على إفادة المعاصاة الملك أقوى من الأدلة التي دلت على إفادة المعاصاة الإباحة، وعندها يثبت المطلوب. إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية، أن مختار الشيخ الأنصاري أن المعاصاة تفيد الملك وليست مفيدة للإباحة، خلافا للمعروف والمشهور بين العلماء الأصحاب. يقع الكلام بعد ذلك في أن المعاصاة التي أفادت الملك هل تفيد الملك على نحو اللزوم، بحيث يقال أن الملك المستفاد من المعاصاة ملك لازم، أم أن المعاصاة التي تفيد الملك لا تفيد اللزوم وإنما تفيد الجواز، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المتعاصيين حين وقوع المعاصاة الالتزام بماذا؟ الالتزام بجواز الرجوع. هنا محتملان موجودان، الاحتمال الأول أن يقال بأن المقام مقام استفادة المعاصاة للزوم، الاحتمال الثاني أن يقال بأن المعاصاة تفيد الجواز. طبعا هذان احتمالان أوليان في أصل المسألة، وإلا الأقوال عندنا في المسألة ثلاثة. القول الأول وهو قول الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم نقله فيما مضى، من أن الشيخ المفيد يرى أن المعاصاة تفيد اللزوم وأنه لا فرق بينها وبين البيع القولي، فكما أن البيع القولي بيع لازم كذلك البيع الفعلي بيع لازم، فكما أن البيع القولي لازم لا يجوز لأحد المتبايعين الرجوع إلا بناء على ثبوت الخيار، فكذلك أيضا البيع الفعلي لا يجوز لأحد المتعاطيين الرجوع إلا بناء على ثبوت الخيار، فهو لازم من جميع الأطراف إلا مع وجود الخيار فإنه يبنى على الجواز. القول الثاني أن يقال لا، أن يقال بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، لكن إفادتها للملك اللازم متوقف على أن يكون التراضي قد صدر من المتعاطيين باللفظ ثم وقعت المبادلة، كما قدمنا بيان ذلك فيما مضى، فقلنا أن أخذ قيدية اللفظ لا يستدعي انتفاء عنوان المعاصاة، وإنما أخذ قيدية اللفظ على أن يكون التراضي موجود باللفظ ثم تقع المبادلة التي هي المعاصاة بعد ذلك. القول الثالث الذي يذكر في المقام هو الالتزام بأن المعاصاة تفيد الملك الجائز ولا تفيد الملك اللازم، ولا يفرق حينئذ بين كون الذي دل على التراضي لفظ أم أن الذي دل على التراضي غير لفظ. نعم، إنما يقال بكون المعاصاة تفيد ملكا لازما إذا طرأ طارئ من خلال أحد الملزمات بأن تصرف في البيع أو في المأخوذ بالمعاصاة تصرفا متوقفا على الملك بأن باع أو وقف، ففي هذه الحالة مع طروء هذا الأمر الملزم يبنى حينئذ على تحقق اللزوم في المأخوذ بالمعاصاة، وإلا القاعدة تقضي بأن المأخوذ بالمعاصاة حكم الجائز لا اللازم لنعبر عن الملك المتزلزل. الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه قد اختار من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول، فالتزم بأن المستفاد من المعاصاة هو أو بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، وأن المعاطاة لا تفيد ملكا جائزا ولا تفيد ملكا لازما مستندا إلى التراضي، بل أنها تفيد الملك اللازم سواء كان في المقام تراض أم لم يكون. الكلام في ما هو الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مقام إثبات المدعى. طبعا ذكر المصنف عدة أمور، أولها قال بأننا نتمسك بالأصل، ومراده من الأصل عبارة عن الاستصحاب. يمكن أن يقرب الاستصحاب بالتالي، بأن يقال نتمسك باستصحاب بقاء شخص المالك الحادث بالمعاطاة بعد الرجوع، بمعنى أنه بداية قد قررنا بأن المعاطاة تفيد الملك، وبالتالي ما انتقل مني إليك قد ثبتت ملكيتك إياه، عندها نشك في جواز رجوعي أنا الذي انتقلت مني العين إليك بالمعاطاة، جواز رجوعي في أخذ المال الذي أو العين التي انتقلت إليك نشك، فعندها نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الملك الذي حدث لك نتيجة المعاطاة. استصحاب بقاء الملك الذي حدث لك نتيجة المعاطاة يثبت أن المعاطاة أمر لازم، لأننا لو لم نستصحب لكان مقتضى ذلك جواز الرجوع. إذا قلنا بجواز الرجوع ثبت حينئذ أن المعاطاة من الأمور اللازمة وليست من الأمور الجائزة. وياي يمكن أن يشكل على المصنف في المقام بإشكال، بأن يقال بالتالي من الأمور الأساسية في جريان الاستصحاب تمامية أركانه، ومن ضمن تمامية أركانه أن يقال بأنه يعتبر أن يكون متعلق اليقين، أو كن عبارة عن الاشتراك القضية المتيقنة، اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. زين، هل هذا موجود في المقام؟ المستشكل يقول متعلق اليقين في المقام الذي هو عبارة عن القدر المشترك بين الملك اللازم والملك الجائز، ومتعلق الشك الذي هو عبارة عن الفرد المعين الذي هو اللازم. زين، على أساس الحدود هنا أساسا هل هما متحدان أو غير متحدان؟ وبعبارة أخرى دائما وأبدا يشترط بأن يكون متعلق اليقين هو عين متعلق المشكوك حتى يقال بالاتحاد. أما إذا لم يتوارد متعلق اليقين ومتعلق المشكوك على مورد واحد فعندها لا مجال لجريان الاستصحاب. مقامنا من هذا القبيل. لماذا؟ لأننا نقول بأن اليقين قد تعلق بالكلي الذي هو عبارة عن القدر المشترك بين الملك الجائز وبين الملك اللازم، بينما الشك تعلق بماذا؟ تعلق بالفرد المعين. وإن شئت فقل هذا من صغريات جريان استصحاب الفرد الطويل والفرد القصير، فحينئذ لا يمكن، لأننا نقرر بأن الشك قد تعلق بحدوث الفرد الطويل الذي هو الملك اللازم، واليقين قد تعلق بالأمر الأعم من أو القدر المشترك بين الملك اللازم والملك الجائز، فلا يجد استصحاب الشخص حينئذ وهو خصوص الملك اللازم. هذا أول. ثانيا سلمنا، إذا خلاصة الأمر الأول بأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، ومع عدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة وتواردهما على أمر واحد لا مجال لجريان الاستصحاب. سلمنا الإشكال الثاني، سلمنا بأن أركان الاستصحاب في المقام تامة، وسلمنا بأن المقتضي في المقام أيضا موجود، إلا أننا نقول بأن عندنا في البين مانعا يمنع من جريان الاستصحاب. ما هو هذا المانع؟ أصل حاكم يمنع من جريان الاستصحاب، لأننا نقول الشك في بقاء الملك بعد رجوع المالك الأول ينشأ من انقطاع علقته بالمرة، انقطاع علقة المالك الأول مع المال الذي انتقل منه بالمعاطاة تماما بسبب البيع المعاطاتي، يبقى شيء من تلك العلاقة التي تؤثر في جواز الرجوع. إذا استصحبنا بقاء العلقة لم يبقى لاستصحاب ملكية المالك الثاني مجال. أوضح أكثر، هذا الجهاز قد انتقل مني بالمعاطاة إليك، سلمنا بأن الانتقال مفيد للملكية، فعندها نسأل ما دام انتقل الجهاز مني إليك هل انقطعت جميع العلاقات التي لي أنا المالك الأول بالجهاز، أم لا زال هناك شيء من العلاقة موجودا مع الجهاز مربوطا علاقة ملكية؟ ثورة نقول بأن علاقة الملكية انقطعت تماما، ثورة نقول لا، بقي شيء من تلك العلاقة. صحيح بأن العلاقة قد انقطعت بسبب البيع المعاطاة الذي يفيد الملك، إلا أننا نقرر بأنه ما لم يتصرف تصرفا لازما لا زالت هناك شيء من العلق بيني وبين الجهاز. زين؟ ها؟ بل يكون عن طريق الخيارة. هذه العلقة إذا فسخ البائع، نشك الآن في رجوع العين إلى ملك مالكها الأول وفي بقاء العين على ملك مالكها الثاني. العلقة القليلة التي بيني وبين الجهاز تفيد في رجوع العين إلى ملك مالكها الأول، لأننا سوف نستصحب بقاء تلك العلقة. بقاء تلك العلقة يؤدي غرضا أنها ترجع إلى ملكية الجهاز أو الآلة، ترجع إلى ملكية حينئذ استصحابا لبقاء ملك السابق عليها. هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء ملك السابق على الآلة أو الجهاز نتيجة وجود العلقة الآنية أو القليلة، سوف يكون مانعا من جريان استصحاب بقاء الملك الحادث للمتعاطي. صار واضح؟ فسوف يكون اصلا حاكما على ذلك الاستصحاب ويمنعه. هكذا قد يقال. اجاب الشيخ الانصاري، بس اسمعوا جواب الشيخ ثاني اسمع منه. اجاب الشيخ الانصاري قال بان كلا الاشكالين غير وارد علينا. أما الإشكال الأول وهو عدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة على أساس أن المتعلق في اليقين الأعم من الملك الجائز واللازم والمتعلق في الشك هو الفرد الطويل، فلا يجري استصحاب الشخص، يقول هذا الإشكال غير وارد. وذلك لأننا نجيب بجوابين. الأول بأنهم قد قرروا في الأصول أن القسم الثاني من استصحاب الكلي حجة، فإذا بنينا على ثمانية هذه الكبرى قلنا المستصحب في المقام، صورة المستصحب في المقام هو الجامع بين الملك المتزلزل والمستقر الذي هو الكلي من الفرد الثاني، أمكن إجراء الاستصحاب فيه، ومع إمكان إجراء الاستصحاب فيه لا إشكال حينئذ بالالتزام بصحة الاستصحاب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، دعوى المستصحب أن أو دعوى عفوا المستشكل، دعوى المستشكل بأن المستصحب في المقام كليون دعوى غير صحيحة. والصحيح أن المستصحب في المقام شخصي وليس كليا، لأننا نستصحب شخص الملكية الحادثة للمتعاطي نتيجة المعاطاة، فعندها نقول بأن الملك غير منقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، فإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال بأن هناك قسمان يشير إلى الملك المتزلزل وبأن هناك قسمان يشير إلى الملك المستقر، حتى يقال بأن طبيعة الملك تجري في استصحاب القدر المتيقن بينهما. نقول لا، نقول نعم، نحن نلتزم بأن طبيعة الملك منوعة إلى ملك متزلزل وملك مشترك، لكن هذا التنويع ليس من باب الكلي الذي تحته أفراد، وإنما من باب الطبيعة. فإذا كان المقام مقام طبيعة يقال بأن الاستصحاب استصحاب شخص وليس استصحاب كلي. استصحاب شخص وهي عبارة عن استصحاب الملكية الحادثة بالنسبة إلى المالك المتعاطي، ففي المقام يوجد إضافة خاصة بين المالك وبين المملوك، فينشأ الاستقرار والتزلزل. إما أن يقول المالك، أو يقول الشارع بزوال الملك فعندها يكون ملكا متزلزلا، أو يقول الشارع بعدم زوال الملك فيكون حينئذ لازما. فإذا الجواز واللزوم حكمان للمالك وليس أمرين منوعين لنفس الطبيعة فيقال بأنه كلي، بل هما فردان لطبيعة واحدة وهي الملك، إما لازم وإما جائز. فإذا كان الأمر كذلك لا يرد هذا الإشكال أصلا. هذا الكلام صحيح اللي تتفضلوا به، لكن ربما يحتاج الى برهنة، لان الخاص يدعي بان المقام ليس مقام قدر متيقن، وانما المقام مقام القدر المتيقن في العكس. يعني مرة نقول بان الموجود عندنا دعوة اللزوم ودعوى الأعم، فعندها نقول القدر المتيقن اللزوم. مرة ثانية نقول بأن الموجود عندنا أمران متباينان، أنا أدعي اللزوم وأنت تدعي الجواز، فعندها لا وجه للالتزام حينئذ بالقدر المتيقن. أو قل بأن التمسك بالقدر المتيقن في غير محله، لأنه لا يوجد فرض مشكوك، إذ أن في كليهما فرض مشكوك. القائل باللزوم يرى أن الإباحة فرض مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن، أو القائل باللزوم يرى أن الجواز فرض مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن، والقائل بالجواز يرى أن اللزوم فرض مشكوك فيقتصر على القدر المتيقن، فتبقى دعوة مقابل دعوة. لو كان الموجود دعويان، قول باللزوم وقول بالأعم من اللزوم الجواز، كان مقتضى الشك الالتزام بالقدر المتيقن. إذا هذا حاصل ما أفاده المصنف. لقائل أن يقول بأن ما ذكرته من أن المورد من صغريات استصحاب الشخص وليس من صغريات استصحاب الكلي، ولو كان من استصحاب الكلي فإنه يدل على استصحاب الكلي البناء المقرر في الوصول من جريان استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي، هذه دعوة عهدتها على مدعيها. ما الذي يدل عليها؟ نقول يدل على ذلك أمران. الأمر الأول أنهم لا يفرقون بين الهبة التي تكون ناشئة من بين الهبة التي تكون لازمة وبين الهبة غير اللازمة، على أساس أنه لو كان هذان فردان لكليين لزم الفرق، لكن التزامهم بعدم التفريق بينهما وجعل الملكية الناشئة في اللازمة والجائزة على نهج واحد يدل على أن الموجود في العقود ليس إلا إضافة الملكية. إضافة الملكية أمر بسيط شخصي، تارة يحكم الشارع بكونه لازما، تارة يحكم الشارع بكونه جائزا، فهذان سببان أو أمران مستندان إلى السبب، وليس أنهما فرجان منوعان للطبيعة حتى يقال بأن المقام مقام كلي، بل لا زال المقام مقام شخصي في المعاطاة. أيضا اللزوم والجواز حكمان شرعيان لسبب واحد وهو الملك، وليس فرجان لطبيعة حتى يقال بأن المقام مقام تنويع في الطبيعة فيقال باختلاف لا عند واضح. الأمر الثاني، لو كان اللزوم والجواز من خصوصيات الملك كان تخصيص القدر المشترك باللزوم والجواز اللذين يوجبان تشخص الملك حينئذ، إما بأن نجعل المالك، عفوا، إما بأن يجعل المالك فيكون بجعل من المالك، وإما أن يكون بجعل من الشارع المقدس، على أساس أن القضية محصورة في هذين الأمرين. لا يوجد عندنا ما يشير إلى أمر ثالث. وعندها نقول بأن اللازم من كون الجاعل هو المالك أن نفصل بالحكم باللزوم أو الجواز بين صورين. الصورة الأولى أن يقصد المالك اللزوم ويجعله فيحكم به لا غير، لزوم فقط. الصورة الثانية أن يقصد المالك الجواز ويجعل الجواز فيحكم بالجواز ولا يوجد غيره. صورة ثالثة أن لا يحكم بشيء لا بلزوم ولا بجواز. وهذا إذا لم يجعل المالك شيئا منهما، فلم يجعل اللزوم ولم يجعل الجواز، ولم يقصد أنه أنشأ ملكية مهملة عن خصوصيتي اللزوم والجواز، فعندها يدور الأمر بالنسبة للزوم والجواز مدار قصد المالك. فإذا قصد حكمنا، إذا لم يقصد لم نحكم بشيء، وهذا أمر بديهي البطلان. ليش؟ لأن قصد المالك في الملك لا يكون مؤثرا لا من قريب ولا من بعيد. يبقى الكلام فيما لو كان الجاعل هو الشارع المقدس. المصنف كما ذكر السيد المروج وغيره من المعلقين أو المحشين لم يتعرض للجواب عنه في المقام، وإنما تعرض عنه أو أجاب عنه في باب الخيارات. فذكر هناك بأن المستصحب إما علقة الملكية وإما السلطنة على إعادة العين في ملكه. إما العلاقة التي كانت بين الأمر الثالث، أو أن يكون المستصحب العلاقة التي كانت بين البائع أو كل المالك وبين عينه في مجلس البيع. فعندنا ثلاث احتمالات. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون المستصحب علقة الملكية، فلا مجال للالتزام بجريان الاستصحاب فيها، لأن المفروض أنه بمجرد وقوع المعاطات قد انقطعت، وما دام قد انقطعت لا مجال لاستصحابها، لأن المفروض أن المعاطاة تفيد الملك، فما كان تحت ملكي بمجرد إيقاع المعاطاة انقطعت ملكيتي عنها، وما دامت انقطعت ملكيتي عنها كيف يقال لي أنني يمكنني أن أستصحب بقاء ملكيتها؟ اختل اتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. أما لو كان المستصحب هو الثاني، وهو عبارة عن ماذا؟ السلطنة على إعادة العين في ملكه، أيضا في المقام لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن هذه السلطنة لم تكن مجهولة للمالك حتى يكون هناك مجال لاستصحابها. السلطنة إنما هي أمر حدث نتيجة زوال ملكية المالك الأول عن العين، وإلا فلا. لو قلنا بأنها الثالث وهي استصحاب العلاقة بين المالك وعينه في مجلس البيع، فعندنا عدة أمور تمنع من استصحابها. النتيجة التي نصل لها أن استصحاب بقاء ملكية المالك المتعاطي الحادث نتيجة أخذه ما ملكه بالمعاطاة، هذا سالم عن الإشكال، فيثبت أن أول الأدلة التي تدل على ثبوت أن المعاطاة لازمة التمسك بالأصل. إذن واضح. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام بحيث يمكن أن يستند إليه فيثبت من خلال ذلك المدعى، خل أقرأ هذا المقطع بس خليني أشوف إذا بقي وقت. لا بس. وبالجملة الآن هذه النتيجة التي ذكرها في نهاية الأمر، فالخروج عن أصالة عدم الملك. الآن يشير أن النتيجة التي وصلنا لها أن هناك طائفتين من الأدلة، كل طائفة تصلح لإثبات قول من القولين. الطائفة الأولى تصلح لإثبات القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، الطائفة الثانية تصلح لإثبات القول بأن المعاطاة تفيد المول. أما ما يصلح لإثبات أن المعاطاة تفيد الإباحة فأمور: أولها أصالة عدم الملك، أو قل استصحاب بقاء علقة الملكية بين المالك الأول وبين العين المأخوذة بالمعاطاة. المعتضدة، ليش عبر بالمعتضدة؟ إشارة إلى أن الشهرة الفتوائية لم تثبت حجيتها، فجعلها المصنف رضي الله عنه بمثابة المؤيد بالشهرة الفتوائية المحققة إلى زمان المحقق الثاني. وبالاتفاق أيضا والمعتضدة بالاتفاق المدعاة في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الإيجاب الهبة على الإيجاب والقبول مشكل. مشكل يعني فالخروج مشكل، يعني بمقتضى هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها يشكل الخروج عن الالتزام بكون المعاطاة تفيد الإباحة. ورفع اليد عن عموم أدلة البيع، إشارة إلى الطائفة الثانية من الأدلة، والهبة ونحوهما تجارة. المعتضد بالسيرة العقلائية القطعية المستمرة وبدعوى الاتفاق الإجماع من المحقق الثاني بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة، رفع اليد أشكال على أساس أن الأمر يدور بين هذين الأمرين. فعندها نقول بأننا نحكم العمومات على أساس أن الاستصحاب أصل عملي، ومع كونه أصلا لا يقدم على الدليل الاجتهادي، لأن الدليل الفقهي إما محكوم أو مورود للدليل الاجتهادي، أو نقول بأن الاستصحاب دليل اجتهادي إلا أن إجراءه في المقام ربما استدعى لغوية العمومات، فعندها من أجل الحفاظ على العمومات وعدم لغويتها نجري الاستصحاب، نجري نقدمها على الاستصحاب. فالقول الثاني وهو الالتزام بأن المعاطاة تفيد الملك لا يخلو عن قوة، وعليه بناء على الالتزام بأن المعاطاة تفيد الملك يقع الكلام في أن المعاطاة لازمة ابتداء، فلا يوجد عندنا فسخ إلا من جهة الخيار مطلقا، يعني سواء كان هناك تراض باللفظ أم لم يكن كما حكي عن ظاهر المفيد ذا القول الأول، أو بشرط كون التراضي تفيد اللزوم ابتداء، لكن بشرط كون التراضي الدال عليه كون الدال على التراضي لفظيا كما حكي عن بعض معاصر الشهيد الثاني وقواه جماعة من متأخرين المحدثين، أو هي القول الثالث غير لازمة تفيد ملكا جائزا، أو قل متزلزلا غير لازمة، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرض شيخ المفيد ومن حكي عنه ممن عاصر الشهيد. وجوه ثلاثة أقوال أوفقها بالقواعد هو القول الأول، وهو كونها تفيد الملك اللازم ولا تفيد الملك المتزلزل، ومقتضى إفادتها الملك اللازم مطلقا سواء كانت دال على التراضي لفظيا أم كان لم يدل على التراضي لفظ أصلا، بناء على أصالة اللزوم في الملك. هذا الكلام التمسك بالاستصحاب، وقد تقدم لنا تقريب الاستصحاب بأن المعاطاة أفادت الملك، فتحقق انتقال ما في يده يدك، وقد ثبتت ملكيتك على ما في يدك بعد الانتقال. لو أننا عمدنا إلى الفسخ نشك في انتفاء ملكيتك التي حدثت بفسخ، نستصحب بقاء ملكيتك على حالها، فيثبت حينئذ أن المعاطاة لازمة، لأنها لو كانت جائزة لما كان هنالك مجال لجريان الاستصحاب، إجراء الاستصحاب شاهد على أنها لازمة فيثبت المطلوب. وللشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي فيستصحب بقاء ملكية المالك الحادث للمستلمة في يده لما في يده، ف فيثبت المطلوب. ودعوة هي الآن في الإشكال، إن قلت قلت بأن لأنه لا يوجد في المقام محدث في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، وهذا يستدعي أن يكون المتيقن أعم، فعندها لن يكون منطبقا على المشكوك. والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا ينفع الاستصحاب. ليس ينفع؟ لأن انتفاء الأول والفرد الثاني مشكوك يكون عدم اتحاد، يعني لا يوجد متيقن في المقام أقرب ما نقول، أو يكون عدم اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ربما يزاد أن استصحاب بقاء علقة المالك الأول، ربما يزاد لأن هناك أصلا حاكما على أصالة الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول، فإنه يكون حاكما ومقدما على استصحاب بقاء ملكي علقة المالك الثاني وهي الملكية الحادثة. يقول ودعوى مدفوعة مضافا بمثابة الإشكال أول إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل على أساس أن يكون المورد من صغريات استصحاب الكل من القسم الثاني، وقد قرر في محله حجية استصحاب الكل من القسم الثاني، فيثبت المطلوب حينئذ. طبعا ذكروا في التأمل ثلاثة وجوه كما أشار لذلك السيد المروج في الشرع، وأشار أيضا غيره في الحاشية. لكن دائما وابدا يقولون بأن تأملات المصنف ليست مبنية دائما وابدا على ثبوت الأمر، لا، قد تكون الغاية أساسا من ذكر المصنف، إنما هي نوع من أنواع التزيين أو نوع من أنواع التدقيق، دائما لا أزيد ولا أنقص. على أي حال، فتأمل بأن هذا الجواب الثاني الأول، الآن يتعرض المصنف إلى الجواب الثاني بأن انقسام الملك إلى المتزلزل، إليه يقرر نقطة بأن اللزوم والجواز من لوازم الملك فلا يوجد تنوع، أو بأن الملك والجواز قسمان لبعضهما، ملك جائز ملك لازم، فيوجد تنوع وتعدد. بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك، فيكون هناك حقيقة للملك اللازم تغير حقيقة الملك المستقر، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال نتيجة رجوع الملك أو نتيجة رجوع المالك الأصلي. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب للملك، لا اختلاف حقيقة الملك، على أساس أن حقيقة الملك وماهيته شيء واحد لا يوجد فيها إثنين، وإنما الاختلاف يرجع إلى ما يقطع علاقة المالك رأسا وبتاتا، والذي يقطع علاقة المالك رأسا باتا هو الملك المستقر مثلا أو الملك الجائز على ما هو المتصور. فإذا الكلام ها هنا، فلا يوجد تعددية في مفهوم الملك، فجواز الرجوع وعدم من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب، يعني الملكية التي هي السبب لو حصلت لم يجوز حينئذ للمالك الرجوع، لو حصلت بنوع آخر جاز للمالك الرجوع. ففي مثل هذه الحالة نجد أن جواز الرجوع وعدمه يرجع في الحقيقة إلى السبب لا إلى نوعية الملكية، فلا يقال بأنها مستقرة ومتزلزلة، فيقال بالتعدد والإثنينية. ويدل على ما ذكرنا من أن منشأ الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في حقيقة السبب، مع أنه يكفي ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب الملك ومع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الهبة في اللازم إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد، ده الأمر الأول. أن اللزوم والجواز إن كان لو كان ذا الأمر الثاني من خصوصيات الملك، فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجانب من المالك، وهذا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك أن تكون المسألة دائرة مدارة المالك وهو باطل جزما أو بحكم الشارع. فإن كان الأول كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة، وقد ذكرنا أنها ثلاث: أن يقصد الملك الجائز، أن يقصد الملك اللازم، أن لا يقصد لا دا ولا دا بحسب قصد الرجوع وقصد عدم أو عدم قصده، لا قصد الرجوع ولا قصد العدم، وهو بديهي البطلان. بني إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه. وإن كان الثاني وهو أن يكون الجعل من الشارع، لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، لأن المنشئ غايته إعطاء سلعته للآخر قاصدا التمليك الذي يفيد ملكية لازمة لا أنه يفيد ملكية جائزة، وهو باطل في العقود لما تقدم من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود. وإن أمكن القول بالتخلف في مسألة المعاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا في مقام الجواب عن كاشف الغطاء، انتصارا للقائل بعدم الملك من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على صدق قصود المتعاطين، أو قلنا لأنه من الموارد الاستثنائية فبدل أن تكون الاستثناءات خمسة لتكون ستة، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا، يعني أن أصالة اللزوم التي هي عبارة عن أصل العقلاء بنى فيها العقلاء على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، وهذا في العقود مبني على أساس أن المعاطاة من العقود. وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعان، وكذا لو شك في أن الواقعة في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح من دون عوض والهبة. نعم لو تداعيا في احتمال التحالف في الجملة، لو تداعيا بمعنى كل واحد من المتعاطيين يدعي أمرا، ادعى الأول أن الواقع في الخارج عقد لازم، ادعى الثاني بأن الواقع في الخارج أمر جائز، لو تداعي احتمل اللجوء إلى التحالف، يعني بأن يكون الأمر من موارد الحد. ويدل على اللزوم أيضا عموم قوله صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم، يأتي عليه الكلام والحمد لله رب العالمين. القسم الثاني وهو أنه إسحار وجود حصة لا زالت موجودة، هذه الحصة عليكم السلام ورحمة لا زالت وجود هذه الحصة، يعني ولو حصة بسيطة تكون هذه الحصة إما أن تكون الخيارات أو يكون شيء أكثر غير السيارات، فإن كانت السيارات فهذا